بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هواء المبدعين. مرحبا مرحبا مرحبا إخوتي، مرحبا بالصحاب، واحة الخير أخي تبتغي لقيا الشباب. مرحبا إخوتي مرحبا بالصحاب، واحة الخير أخي تبتغي لقيا الشباب. فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فيها صحب كرام. أعزائي المشاهدين، نتواصل وإياكم مع ضيوفنا المبدعين طوال فترة هذا البرنامج من الساعة الواحدة وحتى الثالثة بإذن الله تعالى. معنا في هذه الحلقة الأستاذ المبدع القدير عبد الله المهيدب. حياك الله أبو عبد المحسن. الله يحييك، وتحية أيضا لجميع المستمعين، وسعيد جدا أخوي هاني بهذا اللقاء. الله يحييك، ونحن أسعد كذلك، وأرجو إن شاء الله أن تكون هذه الحلقة بيني وبينك خفيفة على المستمعين والمستمعات. أتمنى ذلك. غريبة، ما سجعت؟ والله ما بعد تأقلمت ورجعت. هذا سجع جميل. أستاذ عبد الله المهيدب، يعني مثل ما تعودنا في البداية نأخذ دردشة حول أستاذ عبد الله المهيدب وبداية عبد الله المهيدب، وكيف بدأ في كتابة القصائد الاجتماعية الجميلة سواء للكبار أو للصغار، للفتاة أو للشباب، وأيضا دخوله مجال الإنشاد. كلمة حول يعني مو بنا بعيد عني، لكن عن ممكن. طيب عن تقصد عن؟ أي عن عن عن. طيب وش اللي بس بالضبط يعني؟ عطنا كذا بطاقة شخصية لعبد الله المهيدب. طبعا الاسم عبد الله بن سعد المهيدب، متزوج، مدير مدرسة، مدير مؤسسة تراتي للإنتاج الإعلامي. مجال الإنشاد طبعا يمكن دخلته من 419. كتابة الشعر قديمة منذ الصغر، يعني يمكن من المتوسط تقريبا وأنا أكتب الشعر. طبعا في شيء مكسر وشيء يجي أحيانا موزون ماشي الحال، بس ما كان في للأسف من يعين في ذاك الوقت، إلى أن كبر الواحد وتعلم وبدأ يعني، فبدأ يكتب بشكل أفضل. كانت الانطلاقة طبعا مع واحد من المنشدين اسمه هاني مقبل، تعرف الظاهر؟ والله أسمع فيها. أعرف، يعرفون كثير الناس. كانت بالأراجيز طبعا، وكانت ولا الحمد انطلاقة قوية، ولا يعني كانت كانت غير متوقعة، يعني أكبر من ثم بعد ذلك الحمد لله توالت الإصدارات وكان في تقدم الحمد لله جيد، اللهم لك الحمد. جميل. أبو عبد المحسن، أنا سمعت من مصادر الخاصة أن أبو عبد المحسن بداياته كان يكتب في اجتماعات العائلة الكبيرة، كان يكتب بعض الأراجيز بأسماء بعض ذا، وتكون جلسة فيها ضحك وفيها قفشات ومرح. مو العائلة، هذه كانت تحديات. أي. حتى في شيء مسجل. كان لنا زميل الله يذكره بالخير الدكتور منصور الشايع، كان يدرس طب الأسنان، وكنا نجتمع ونسوي له الشريط عشان نوسع صدره طبعا في غربته. في الخارج هو كان. إيه كان. أي. كان في باكستان يدرس. أي. فكنا نرتب له الـ الـ الـ الـ هي تجي بطريقة تحدي طبعا، يعني أربعة من الزملاء قدامي، فكان يعني واحد يقول مثلا مروحة، شوف شيء قدامه مروحة. التمر، عبس التمر، عبس. أي. كذا يعطيني كلمة بس يدور شيء يقوله، فكانت ملحنة يعني في نفس الوقت. أي. يعني مثلا زي مروحة، أنا أذكر مثلا كنت أقول أظن يعني مروحة يا مروحة والقلوب مروحة، مروحة يا مروحة، عبس على طول كذا يجيبونها سريعة. فكنت أكتب يعني كنا نملى تقريبا يمكن ثلث ساعة على الشغلة، وكانت تروح لي، كان يستمتع، يقول كنت استمتع استمتاع ما تتخيلونه بالشريط. طبعا يدخل فيه بعض السؤال بعض السلامات عليه وكذا إلى آخر. حمستني أروح أدرس برا عشان ترسل لي. لا يعني سأقدم كل التهاني لحبيبي هاني. الله يبارك. ولعلك تستقبل وأنت ابن مقبل. أعطيك من الحين من هنا. بدت. جزاك الله خير أبو عبد المحسن. أبو عبد المحسن أنت مدير مدرسة ابتدائية، وأكيد طلاب الابتدائي يستمتعون كثيرا بالإصدارات اللي تقدمها أو المشاركات اللي يسمعونها عن مدير مدرستهم عبد الله المهيدب. كيف تعاملت معهم في المدرسة؟ هل تعامل مدير رسمي ولا تعامل يختلف؟ رسمي لا. يعني أنا أقول دائما مدير المدرسة إذا استطاع، أو الناس عموما يعني ليس المدير فقط، إذا استطاع أنه يفهم الطفل، يفهم أدبه، السيكولوجية الخاصة فيه، كيف يتعامل معه، كيف يعني يتحدث الطفل، كيف يستقبل الطفل، كيف كل الأمور دي كلها إذا فهمها الإنسان فهم جيد، سيجد نفسه في استمتاع كامل للتعامل مع الطفل. جميل. يعني مثلا أحيانا قد يرمي عليك رميها يعني بكل براءة غير متوقع، يعني ممكن يسب يشتم بيئته اللي أو أشياء اكتسبها قد يرميها عليك، أنت لازم تحسب حساب هالشيء. صحيح. يعني نحسب حساب أنه ممكن يزعل ممكن مثلا يجيك طبع ثاني، ممكن إلى آخره. افهم هذا الطفل، إذا فهمته زي مثلا الآن أنت تلقاك تتكلم مع شخص وداخل جو قوة ويجيك استاذ استاذ استاذ، هو ما يفهم انه عيب الشغل هذا الى الان، يعني ما بعد ادرك هالقضيه، فقدرها فيه، تستاذن من اللي تتكلم معه وتلتفت له، لانه ما راح يسكت، بيستمر، لان اللي يتكلم معك يفهم، اما الطفل هذا يمكن ما يفهم. يا سلام عليك. هذه طبعا جزئيه من الجزئيات. فانا اقول التعامل معهم طبعا ما كان رسمي، بالعكس كان فرف الشيء الى ابعد الحدود. صحيح. بس إذا صرت زعلان دروا. يقولوا لمبة مولعة حمراء خلاص. لكن حلوين في النهاية. يعني أنا أذكر في المصلى طبعا أحيانا أنت عارف ينزل الطفل ساعة ونص في الدرس ومضغوط، يعني تعرف في كبت شوي، فيفرغ طاقاته لما يطلع، فيجي في المصلى دردشة، بس أنا مجرد شو أسوي؟ واحد اثنين ثلاثة، ما كمل ثلاثة لو كلهم ساكتين. مو خوفا، لا، كان فيه نوع من يعني التوادع الحقيقي بيني وبينهم. لا أخفيك أدخل أحيانا عليهم ونشيل أناشيد. جميل. ما يمنع، مش يمنع بالعكس. المزح معهم، سماع شكواهم، الاستجابه او يعني الاستجابه معهم فيما يطلبون، مشاورتهم فيما يخصهم، يعني كل هالامور هذه نحرص عليها بشكل متكامل تقريبا. جميل. لو جاك واحد من الصغار يقول لك استاذ استاذ استاذ طقني، كيف تعمل؟ تتعامل معه ولا الا جدا بسم الله على قلبك، هذا اول عباره. وين طقك معه؟ يا الله شلون، ورني يا الله، وينبسط الان انت تفاعلت معه وانبسط وكذا. وهي من هنا أشوى الحمد لله، لا بسيطة الحمد لله، أشوى ما جاك شيء قوي الحمد لله، منه الحين بجيبه هنا ووريك فيه، ينبسط هو هنا الحين، خلاص خذرت يا نفسي كامل. أنا أدي زميلة أحيانا ألقاه هو اللي طاقه، ترى والله جد أحيانا ألقاه هو طاق مهلا مدد عليه، وهذاك يعني يشيط وش يقولون، ضربني و ضربني وبكى وسبقني واشتكى. فأنا أدي الثاني وأسمع منه، اقول طيب ان طقيته، هي بس هو طقني قوه، يعني هو زعلان انه طقه قوه. طيب ايش رايكم تتفقون؟ ترى على فكره في النهايه في الغالب اني اخليهم هم اللي يتفقون مع بعض. جميل جميل. يعني تعالوا انتم الرجال، طبعا مو قايل لا، ايه انا رجال. ايه. وش المفروض تسوون الحين؟ بعضهم طبعا يقول لا ما سامح. طيب هذا صريح واقشر يصير. طيب زميلك كذا ماني مسامحه، طيب ماني مسامحه كذا، يعطيك الهرجه قافل من داخل في شيء. فشوي شوي انا وياه امتص طبعا حماسه، امتص كذا لين في بقدر ما استطيع انهم ايش؟ يصلحون مع بعض. بعد كذا تعالوا انتم صلحتوا الحين وهذا يدل عنكم رجال وما شاء الله تبارك الله، الله لا يخلينا منكم اصدقائي حبايبي وكذا. يروحون بس قبل ما يمشون اقول لهم تعالوا لا تنسون الاتفاق، وبعدين تعالوا هنا انتم رجاجيل ممكن المصاد تجون تركضون تكونوا بالصار اتفقوا مع بعض وضبطوا اموركم مع بعض وكذا. على فكرة الكلام هذا كنا نطبقه في مدارس الرائدة وخفت المشاكل بشكل كبير جدا، صار يحلونها بس ما عندهم مشكلة. جميل. بل تعودوا على انه ليه اروح اعلم، ليه اتكلم، ليه ما ارتب اموري مع زميلي وكذا، فكان لها اثر كبير. بعض الناس على فكرة يقول ابتدائي لا يا اخي بزران يقول الله ما يفهمون، يفهمون احسن منه. صحيح. انا متأكد انه لو طبعا خذ بتجربة، لو الطفل هذا بس اعطيته وجه على قولتهم، وهذه رسالة للأمهات والآباء أيضا، لو يستمع لولده يفهم وشو بيلقى عنده إبداع مو بسهل. أنا يكفينا الطفل اللي يمكن سوينا معه لقاء في برنامج الإسلام والحياة في القناة الأولى. رسام، لأني أخذ وأعطي معهم دخل علي الوليد في ثاني ابتدائي كنت كوت بسم الله. قال استاذ أنا أعرف أرسم. والله والله صوت ايش ترسم؟ قال ارسم اي شيء. قلت اي شيء اي شيء؟ قال اي شيء. طبعا لو يعني من اول ترسم يلا يا بابا راح ارحم مدرس الفن يا حبيبي يلا يلا يلا ما زين شيء. فقلت له ايش ترسم؟ قال ارسم اي شيء. قلت ترسم الدالوب ذا؟ الدولاب على فكره كله دروع وفي كؤوس. قال ارسمه. قلت ارسمها انا حقيقة ما يعني طفل بس بدل اجمع بسم لي ذيك الرسمة ما شاء الله يعني بدون مبالغة 90% مطابقة ما شاء الله بالدروع بالكيسان يعني لو انت واقف هناك شكك معه ناظر ولا والله ما شاء الله ابداع الولد. قلت والله روعة انت ما شاء الله واطلع انا وياهم درس الفنية درس فنية الله يذكره بالخير. قال لا عندي فكرة عنه وهذاني متابعه وشغلي معه وبيض الله وجهك. وهذه ميزة المدارس الرائدة البحث عن مواهب المواهب ذي ويعني متابعه سبحان الله. ويجي عندنا في المدرسة برنامج الموهوبين الموهوبين يتابع مثل هذا بشكل كامل بربطه بمركز الملك عبد العزيز سبحان الله تتوافق ألحق طبعا وانطلق ما شاء الله. سوينا له المعرض جميل يعني في المدرسة ودعينا مدير المركز ومسؤول كان كم رئيس قسم موهوبين ذاك الوقت وكذا فكان مبسوط إلى أبعد الحدود. الوليد الآن في اللي هو محمد السليل في أظن ثاني متوسط ما شاء الله يعني اللي يعرفوا أن الملك عبد العزيز يتابعون طبعا بعد كذا بعد خروجه يتابعونه في المدرسة اللي بعدها. جميل. لكني ما أنا ابتعدت شوي أنت عارف أني أشتغل بغيره فأنا أقول أنهم يعني السماع لهم عطهم وجه بس شوي صحيح أفهم أفهم مش ماهية الطفل وسينطلق أي منطلاقة. جميل. أصلا لو ما وجد منك أي يعني تواصل او انك يعني تحاول ان ترد عليه وكذا سيبحث عن اخر وقد يكون الاخر يوجه توجيه سلبي احيانا او تقتل احيانا موهبته صحيح فيه. تموت صحيح. طيب ابو عبد المحسن خلينا نروح للاسئله اسئله المستمعين والمستمعات. هنا يقول استاذ عبد الله هذه الرساله يعني حقيقه وردت حتى في الاسبوع الماضي هذه احدى الاخوات تقول اريد من استاذ عبد الله انشوده اهديها لاختي الغاليه شهد عطاء بمناسبه حصولها على جائزه تبوك للتفوق العلمي وتقول اسالك بالله تقراها ونحن لا نريد يعني اي احد ان يسالنا بالله في هذه الرسائل لكن انا اقول ابو عبد المحسن اريد انشوده لجميع المتفوقين والمتفوقات او كلمات اذا كان عندك سمعنا اياها. والله لعل في الكنترول في ترحيب يعني بس على نعمه الحمد للمنعم على نعمه حمد يليق بخالقي الجبار اللي خلق جنة نعيم ونار حمد جزيل من ضمير حار من شاعر ما خاف غير الله وش حالكم يا حاضرين المجمع يجمع في ليلة الجملة ونجم يلمع سلام إلى الغايب مع اللي يسمع سلام شاعر بين مبدأ سلام شاعر بين مبدأ الحمد لله عدي مخلوقاته بنعمة الإسلام ومعافاته بالكل منا ومن في ذاته الحمد للمنعم على نعمة الحمد للمنعم على نعمة. يا سلام يعطيك العافية أبو عبد المحسن. عابر وخطواتي من واقع لا لزهاء عابر خيالات. ما شاء الله تبارك الله أبو عبد المحسن ما شاء الله جايب لنا يعني مجموعة من الأناشيد الجميلة جدا إن شاء الله يعني سنسمعها تباعا أو مقاطع منها من خلال هذه الحلقة. بعد محسن هذا الأخ هاني الشعيبي يقول هلا والله بالسمي الله يحييك يا هاني وعاشت الأسامي يقول وش أخبارك متى تصير ضيف علشان نسألك إن شاء الله إذا صرت ضيف تسألني. أسأل الأستاذ المبدع عبد الله المهيدب ما هي أحب الأناشيد إليك؟ والله يا هاني والله كثير اللي أنا أحبهن بشكل لكن يمكن من الأناشيد اللي مقربة لي بقوة طبعا هي البداية الانطلاق بسم الله أبدأ وأسمي بسم الله السلام وفيه أيضا ديني الإسلام فيه يعني شفنا العجب فيه كذوب اللي واجد والله الحقيقة بس ما أذكرها يعني كلها استمتع في سماعها بشكل كبير. جميل تتسمعني شيء من بدايات بسم الله أبدأ وأسمي؟ إيه ما مشكلة في أراجيز الأول ها؟ إيه كان معي هاني مقبل تعرفي بسم الله أبدأ وأسمي وأبغى الكل يلتفت يمي نرفع عن نفسنا الهمي يا محلى شمل ملتمي يا محلى شمل ملتمي نصيح الشباب اليوم اللي حبوا كثر النوم قم تحرك يلا قوم قمت حرك يلا قوم ما هي للمسلم سلوم ما هي للمسلم سلوم أبفتح معكم أبواب عن بعض أحوال الشباب اللي حاضر واللي غاب بس قبولوها يا حباب بس قبولوها يا حباب بعضهم همه القصة شعر ملزوم قصة شيل نصة ترك نصة عدت غيره ما تخصة عدت غيره ما تخصة يا ما أوقات مقضية بالقناة الفضائية تجلب للنفس الأذية تجلب علوم ردية تجلب علوم ردية هذه زينة هذه شينة محلى خشمه محلى عينه هذه وردة وسط جنينة والنهاية ضيع دينا والنهاية ضيع دينا والموتر عليه القيمة يصرخ لا مبغى القديمة يسرع ويكيم تكييمة ترى العواقب وخيمة ترى العواقب وخيمة يلي حياتك تفحيط مشط الحارة تمشيط طع ربك دامك نشيط خل عنك زود التفريط خل عنك زود التفريط واصل ولا بحزات الظهرية يتهندم بحسن شخصية كشغله روحه وجية أرقام كروت مرمية أرقام كروت مرمية يلا بسرعة بسرعة يلا يا سلمان ويا عبد الله نقضي الوقت بطاعة الله ندحر نقهر عدو الله نقهر ندحر عدو الله نقهر ندحر عدو الله ندحر نقهر عدو الله ولبوا نداء الحب معمورا فأوقدوا له الأشواق ورتقبوا من فيضهم عبطا سيظل منثورا أهلا بمن قدموا والخير يا أصحابهم جاءوا ولبوا نداء الحب معمورا فأوقدوا له الأشواق ورتقبوا من فيضهم عبطا سيظل منثورا واستمطروا منهم الأزهار والنور واستمطروا منهم الأزهار والنور أهلا بمن قدموا والخير يا أصحابهم جاءوا ولبوا نداء الحب معمورا حياك الله أبو عبد المحسن من جديد وحياكم الله مستمعين والمستمعات في برنامج هواء المبدعين ضيفنا الأستاذ عبد الله ابن سعد المهيدب أبو عبد المحسن أبو عبد المحسن هذه إحدى الأخوات تقول أبيك تقرأ هذه الرسالة على الأستاذ عبد الله المهيدب وتوصل رسالتي للأستاذ عبد الله لأنه شاعر معروف أبغاه يكتب قصيدة في الآباء المهملين بناتهم فأنا يتيمة الأبوين وهم أحياء فكل منهم عايش حياته وأنا عاذرة أمي لأنها مشغولة في زوجها بس أبوي من اللي يشغلها عني وأنا وحيدته وإلى آخره هل كتبت قصيدة حول هذا الجانب أبو عبد المحسن؟ لا في شريط قادم إن شاء الله تعالى اسمه همس طبعا هي ما انحصرت يعني بعد على الوالدين فقط ايضا الاخوان احيانا يكون قاسيين شوي على الاخوات مع انه في يعني في تحول الحمد لله الان لكن في شريط ان شاء الله قادم سيتناول هذا الموضوع بشكل ان شاء الله يكون جيد قبل كذا احنا يمكن نزل في أظن أراجيز الثالث يا أبوي لا تقسى طبعا هي إشارة مو شرط يكون هي إشارة للجانبين للأسف طبعا عندنا حقيقة يعني بعد من الوالدين ومن الإخوان خلينا ناخذ الجميع عن أخواتهم في البيت وهذه أنا أعتبرها مشكلة حقيقة يعني يجب أن يبادر هؤلاء لإشباع رغبات الموجودين ومن البنات وكذا بالكلمة الطيبة بالثناء بالمدح بالأشياء كثيرة حقيقة تحتاجها الفتاة خصوصا أنها في البيت تجلس يعني ساعات طوال يقتلها الفراغ صحيح صحيح أبو عبد المحسن هذا يقول جزاكم الله خير برنامج هواء المبدعين جميل أطلب أنشودة عن الأخوة في الله وما في أحسن من الأخوة في الله والله والله أني أحبكم في الله وأدعيكم دائما حبك الله الذي أحببتنا فيه في أنشودة عن هذا الجانب أبو عبد المحسن والله لعلهم عند الأخ فهد في مجموعة من الأناشيد لعلها تعرض تكون إن شاء الله من ضمنها بس ما تصورنها معي في الأوراق الآن بس لعلها إن شاء الله تعرض خلال البرنامج ونكون حققنا له طيب فيها وحدة حلو اللي هي يعني هي بالأخوة بشكل مباشر تتكلم عن فقد الإخوة أحيانا يعني أحيانا يكون لك ربع وزملاء وكذا وتفقدهم في لحظة من اللحظات لعمل لغيره، فلعلي إن شاء الله عسى تجي. بس وهنا الردى ما حصلوا بهم داخل، أقولها للكل وأحلف يميني، قلبي وده للكرم والرجاجي، أطيبي بعد الشين الأيام زهني، أهل الكرم دايم عساها تساهي، ضعي الكرم ينصونها الضيفان بالصبح والليل، لو وفقين الحال رباه يعني. الله يبدو من وجودنا قريبة، معني بضعتها ضمن القصائد، لكن يبدو أني لكن هذه جميلة اللي قاعدين نسمعها الآن مع المستمعين أبو عبد المحسن، هذه خرجت أو تطلع؟ هذه مش عادي لو بيتك كبيرة وثميلي، جوادك فوله عن هذا الطيب بالحيل. هذه خرجت في شريط عابر، عابر من كله الآن تقريبا شهر ونص أو شهرين. مشترك أو شريط خاص بأبو عبد المحسن؟ لا، معي المنشد العملاق أبو عبد الملك ما شاء الله، وأيضا النجم القادم إن شاء الله تعالى فارس الصقعبي، يعني كان له الفارس مشاركة جميلة جدا، وأبو عبد الملك ما يحتاج يقول شيئا. جميل. هذا أبو عبد المحسن يقول أساتذتنا الأعزاء في هواء المبدعين، هل الإغراق في الأناشيد ظاهرة صحية؟ يقول رأيكم بصراحة. أنا ما أدري شو يقصد بالإغراق، يعني إغراق الإغراق إيه؟ لا طبعا، شوف الرجيز الأول لما خرج كنت متخوف حقيقة من نتائجه، وطبعا طبيعي أنه أي إنسان يتخوف من نتائجه، لكن والله يا أخوان أني يعني من الأشياء اللي سمعتها كانت دافع قوي قوي قوي إلى أنه أطلع الثانية مباشرة. يعني أنا أذكر أحد الزملاء جو قال ابن أختي يسمع الأغاني، بمجرد ما عطيته الشريط جو قال يا خالي ترى لا يمكن أسمع بعد كذا إذا بتعطيني زي هذا. مي بسهلة ذي. جميل. سامي الجار الله وشخصية معروفة كان يحدثني أيضا عن أحد جيرانه أو عيال عمه والله ما أدري بالضبط، فيقول يعني لما سمع دش البيت هي ناس دش طلع وكسر الدش اللي عنده فوق. يعني مي بسهلة المسائل ذي، هذا طبعا خلاف قصص ثانية جتني وكذا. أحد الزملاء في المدرسة يقول سمعت في نشيد يتكلم عن صلاة الفجر وكذا، يقول والله أنا وزوجتي من سمعناها إلى اليوم ما فاتنا فرض صلاة الفجر. خيالية المسألة ذي، يعني ما كنا نتوقعها. فأنا ما أقول الإغراق بشكل كامل، لكن لا بأس من السماع ولا يمنع أن يعني نجمع الأمرين، نجمع التوجيه والترفيه. يعني أحيانا تستغرب بعض الكلام لما يجي يقولوا شو الفائدة. في ناس نظرتها يعني بعيدة، في ناس نظرتها تحت رجليها فقط، يعني يبغى بس اللي يسمع ولا يتعدى بصره. حتى اني اذكر او يعني اول ما طلع راجيز قابلني واحد في وزارة التربية والتعليم مسؤول مو بسهل، فيقول لي بين الماضي وبين الحاضر لك يا عبد الله؟ قلت لي قال الله جميلة مرة، الله يعطيك العافية رائعة مرة. ورجيز؟ قلت ورجيز؟ قال بس انت كأنك نزلت في العبارة شوي. قلت له انت يوم تسمعها بعقلية ابو فلان الان ولا تسمعها بعقلية فلان اللي كان في الثانوي؟ قال بس خلاص الله يوفقنا وياك، شغلك نظيف ما عاد خلاص عقب ذي ما. ولذلك انا اقول لما ننزل شوي احيانا ونعطي في النشيد لا على سبيل الإغراق، لكن على سبيل البديل، إيجاد البديل. طبعا أتمنى أنه ما يكون النشيد الديدن الدائم في السمع، لا يعني لا بأس أنه يكون يخصص جزء لسماعه. جميل. سواء كان ترفيهي توجيهي تنويع طيب يعني في القضية هذه. فالإغراق بشكل كامل لا، أنا أتفق معه أنه غير جيد، لكن التنويع طيب يعني. أظن أنك تتفق معي فيها أكيد ما في شك. هو بعض يمكن السائل يقصد أنه فيه بعض المستمعين للنشيد وصلت به الحال يعني أنه ينام على النشيد ويستيقظ على النشيد، وفي السيارة نشيد، وفي كل مكان نشيد، أصبح حياته نشيد في نشيد. يمكن حتى إذا جيت تناديه إذا جاء يرد عليك يرد عليك بشكل ملحن، بجملة ملحنة. فهنا يعني هذا هو حقيقة هو المحذور اللي قد يدخل الشخص من المباح إلى المحذور، إنه يكون حياته كلها نشيد في نشيد. إحنا نحرم، لكن نقول أن تكون حياتك كلها نشيد في نشيد، هذا أتوقع أنه شكل من الأشكال اللي الغير منضبطة والغير جادة. لا، نحن يعني نمتدح ونشيد من يجمع بين القرآن والنشيد. طيب أبو عبد المحسن، أم عبد الله تقول أنه في كثير من المنشدين الآن جدد قادمين للساحة، ما هي الأشياء التي ممكن يعني مثلا تجعلها خطوط حمراء إن صح التعبير لهؤلاء المنشدين في الدخول في هذا المجال؟ يعني المحاذير اللي ممكن تنبههم عليها في هذا المجال الإنشاد. طبعا أي إنسان قادم يعني على الإنشاد قبل ما أدخل في المحاذير يجب أن يدرك أنه فعلا يعني أنه فعلا عنده قدرات. يعني بعض الناس يجي يعتقد أنه عنده قدرات وأنه ما شاء الله شيء يروع، وهو والله ما هو بلم يمه. يعني صراحة خلنا نكون واقعيين، رجل بو إيه، يعني يتوقع أنه عنده إبداع وأنه خلاص يكتسع الساحة وأنه خبين الموجودين من المنشدين كلهم كذا، وهو لا ما عندك أحد. هذا أحيانا يجي عندي أنا ناس حقيقية ولا جاملهم، أقول له معلش عندك الأداء عندك كذا عندك كذا، ولا أقصد بالكلام هذا إلا مصلحته هو. أنت هاني يمكن من الناس اللي يعني عاش نقد الناس وعاش كذا، وكلنا عشنا هالقضية ونعتبر يعني كويسين، يعني ما قالوا لنا أنتم تراكم حلوين في الأداء وجيدين وكذا، ما بالك لو طلع شيء أداء سيء أول من يستلمه زملاء، وكل من قابله بكره لا والله مو بزين فيتحطم أكثر. ليه أنا أحطه في الموقف هذا؟ أنا أقول له قبل أنه عندك كيت كيت كيت. جميل. للأسف بعض الناس يزعل، حتى أني أقرأ بعض الكتابات انه ما يدخل المنشد الا بالواسطه، والكلام غير صحيح. هذا كله غير صحيح، بدليل انه العصفوريه دخل فيها 5 اطفال، وين الواسطه؟ ما في واسطه. عندنا شريط على البحر ان شاء الله، هو اقرب شريط فيه ايضا مشاركه للمنشد جديد، وين الواسطه؟ ابراهيم السيف ذيك الايام لما دخل، وين الواسطه؟ فارس الصقعبي الان ما شاء الله انطلاقته، ناجي الحقباني، كلهم هم أقدموا وقدموا. والموهبة أيضا تبرز نفسها، هي أساسا الموهبة يعني. ولذلك أنا أقول أي إنسان بيقدم لازم يتأكد أن عنده الموهبة. على فكرة الناس لا يستطيعون التقييم بشكل كامل. ليه؟ أنا كنت قبل فترة أتكلم مع واحد من الأخوان في المدرسة، يقول لي من الأردن، هو يقول لي يا أخي أنا أنزعج من قضية إذا قالوا لا صوتك مو بحلو، مع أنه والله حلو والله صوته ممتاز وكذا. قلت له يا أخي هذه في أشياء لازم، فلما علمته بقضية الأداء وكذا كذا قال والله هذه ما أفهمها، بس أنا عندي أنه حلو وكلهم انتقدوه. لذلك أنا أقول طبعا أكمل كلام أم عبد الله. أي نعم. أول شيء يجب أن يحتسب الأجر، بما أنه يعني إذا كان يملك القدرات وماشي أموره يحتسب الأجر. احتساب الأجر سبحان الله بداية النجاح. لا يبحث عن الشهرة، البحث عن الشهرة سقوط. صحيح، هو السقوط. أنا أضرب مثال يمكن أبو عبد الملك دائما ودائما أكرر هالاسم هذا في القضية ذي. كان سبحان الله بعيد عن البحث عن الشهرة، بعيد تماما، اطلع لا لا لا لا لا لا لا لا. وسبحان الله وصيته فوق ما شاء الله، يعني ما بحث ومع ذلك جت الشهرة. الأمر الثالث أن يختار الشيء الجيد يقدمه، لا بأس أن يجمع بين الترفيه وكذا، أو أنه يكون توجيه مباشر، ما في مشكلة، لأنه الأبواب يعني كل يطرقها. يا سلام عليك، كل يطرقها، ولذلك هذا يغطي جانب وهذا يغطي جانب وكذا، ولذلك لابد أن يحسب حسابه في يعني هالثلاثة أمور: الاحتساب، عدم البحث عن الشهرة، اختيار النص بشكل جيد وتأديته بشكل جيد. جميل، ثم سينطلق إن شاء الله. جميل. عبد المحسن، إيش رأيك؟ خل ندع أسئلة الجمهور جانبا قليلا، خل نرجع لك وللمدرسة مع الطلاب. أبغى بعض المواقف اللي أكيد مواقف الابتدائي أو طلاب الابتدائي مواقف مليئة بالبراءة والطفولية، فلو تعطينا بعض المواقف اللي حصلت لك مع أبنائك من الطلاب في المدرسة. والله كلهم ملاحس ولا عليهم. أنا أذكر من المواقف قبل العصفوريات وقبل الأراجيز، كان فيه الحصان الحكيم في برنامج موهبة. نعم. وجهت من مدرسة لمدرسة، كنت في المتوسط ووجهت الابتدائي في جبل الرحمة. فبعد كم يوم جاء طالب قال استاذ كذي وخايف يسألني وتسم، قال صوت كذا عارفه سامعه انا، عطيت ابتسامه كذا، قلت وين سمعته فيه؟ قال استاذ بسألك بس جاوبني بصراحه، انت الحصان الحكيم كذا يعني. قعدت اضحك ضحك، كان مدرس الرياضه موجود. قلت شوف فكر واسمع مره ثانيه، اذا هو نفس الصوت عطني خبر. ما صبر مدرس الرياضة الله يذكره بالخير، قال لهم تراه هو. شكرا يا أستاذ فهد، جاب لنا المويه الله يعطيه العافيه، مويه وشاهي بعد عشان يدرون كافي عشان يدرون. يقول اذا اردت لهمك ان يختفي فعليك بشرب الكافي، ولن تتعب ولن تعاني ما دام قدامك استاذ هاني. الله يجزاك خير، وسيكون عطاؤك كله سرور مع سماع احلى جمهور. يا سلام يا سلام. فاقول لك ان علمه رجع لي مره ثانيه، انا كنت تعديت، رجع قال انت الحصان الحكيم، انت والله العظيم انه انت، والله العظيم انه انت. قلت والله العظيم انه انا، خلاص يعني بس وسع صدرك. هذه من ضمن المواقف، موقف جميل ايضا وخطير في نفس الوقت. تعرف يعني في المسجد صلي والحمد لله، الواحد توه يسبع بعد صلاة ولا اللي واقف على راسي، تكفى قل لي ماشي بطريقي بدري، تكفى قل لي ماشي بطريقي بدري. طيب بس بالحلالة نظر الناس، لا أحس الكل قاعد يقول كذا علي الحين. طيب بس طلعنا من المسجد، بس تقولها لي لي شوي، تكفى قل لي شوي، لأن الطفل ما يفهم بعد شوي يفهم، عطنيها الحين. مشينا وطلعنا وياه برا، حط وقفنا على طول ماشي بطريقه بدري، مبسوط يعني مبسوط راح. هذه من يعني من ضمن المواقف الجميله، مواقف كثيره طبعا تحصل. يعني انا انتقلت من مدرستي هذه المدرسه السنه هذه، مدرسه اهليه في الشمال بعيده عن ال ف جاء واحد من طلاب اولى يقول لي حقه الكبده، وين رجيس واحد قديمه يعني بيقول للولاد، فيردد هالي تعال تويه وين جبتي منه؟ كان عندنا في البيت، والله العظيم عندنا في البيت، واسمعها والله حلوه مره وانا مبسوط، ويوم شفتك والله استانست، والله العظيم انا اللي مستانس الحين، انا اللي مشقق، تعال شو اسمك وكذا، وانا الحين صديقي طبعا، كل يوم يجي يسلم علي، صديق المدير ما يحتاج، كل يوم يجي يسلم علي وانا وياه يعني حبايب بالحياه. ممتاز. ابو عبد المحسن، انت طرقت قبل شوي الحصان الحكيم، جانا سؤال هنا يقول ابو عبد المحسن من الشخصيات التربويه اللي معنى السؤال طبعا اللي كان لها اثر واضح على الطفل وعلى كثير من متابعين برنامج مواهب وأفكار، وقدم شخصية الحصان الحكيم. طبعا هم يطالبون أبو عبد المحسن ليش ما نشوف لك برامج، سواء في برامج الأطفال، سواء في قناة المجد أو في قنوات أخرى، وهل هناك شيء يعني قريب؟ أنا أقول على يديكم على يديكم البرنامج جاهز ومرتب، بس ما أدري سبحان الله أحيانا يعني الإعلام عندنا ما زال نعتبره مشتت شوي، يعني ما هو فيها يعني ما في يعني نوع من التنظيم الواضح اللي ينطلق الواحد من خلاله، ولا البرنامج جاهز. أي قناة، ما أقول بعد يعني جميل. قناة المجد والله عرضت عليهم إلى الآن ما بعد خدت، لكن أي قناة ممكن، ذا أنا ما عندي أي إشكالية. هو برنامج لأطفال تربوي برنامج أراهن على نجاح. برنامج يتكون من سبع فقرات تقريبا، السبع فقرات هذه كل واحدة تقريبا خمس إلى سبع دقائق، هو نص ساعة في النهاية. تنقص أحيانا لست فقرات لكنها منوعة، تنتقل من شيء لشيء. طبعا الطفل على فكرة أكثر من دقيقتين في مشهد واحد ما يستمر، يمل اللي يلتفت عنك، إلا إذا كان فيها صح التعبير أكشن، ما هو يصنم عند التغيير جيد. أنا أقصد أنه لا يصير مثلا الكلام لا لا لا لا لا لا دقيقة يلتفت في تغيرات، حتى لو يدخل واحد أحيانا يقولون لو بغيت تغير في المشهد خل واحد يدخل بقهوة، بس ما لها سنة، بس يدخل بقهوة صحيح. غير هنا يعطي أيضا نوع من ال، فجاهز أبدا إن شاء الله تعالى، لعل الله يسهل أمره إن شاء الله قريبا. وسترون إن شاء الله الإبداع، وفي قريبا كاسيت إن شاء الله شريطين مو واحد، عندنا العصفوريات الثالث إن شاء الله بيطلع قريبا، هذه بشرة لأبنائنا الأطفال جميل، وشريط آخر أيضا سيسمعونه إن شاء الله، وبيكون فيه الكثير من يعني المواضيع اللي جميل يحبها الطفل. سميته ولا؟ والله إن شاء الله أنه حيكون اسمه سفوري. طبعا سفوري إن شاء الله تعالى جميل. طيب عبد المحسن، أيضا هذا سائل يقول بحكم كتاباتك العديدة، قصائدك اللي تكتبها وموضوعاتك، وش أكثر الموضوعات اللي أثرت في أبو عبد المحسن؟ والله يعني أنا من الناس اللي يمكن أحب الجانب الاجتماعي أكثر، والكتابة في الجانب الاجتماعي لها تأثير مباشر. لا أخفيك أحيانا الأشياء الطبية، لأن دائما يعني يكشف من خلالها قدرة الله سبحانه وتعالى، فسبحان الله يزداد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، ويدرك أنه الإنسان بسيط لكنه يستطيع أن يكتشف. فأنا أقرأ في يعني أو أحب الأشياء الطبية، لكن الركيزة الأولى الاجتماعية، يعني هي المواضيع اللي أقرأها سبحان الله. أحيانا أقرأ موضوع يكون سبب في أنه ينزل له قصيدة، يعني أكتب له زي الأسهم مثلا، موضوع اجتماعي وله يعني. فالأسهم من ضمن الأشياء اللي كتبت فيها، وكتب فيها معي طبعا الشاعر ناصر السعيد اللي كتب شريط شفن العجب، وكان مبدع حقيقة فيها، هي موجودة عندنا في الاستديو لعلها يعني يجي وقت جهزها نستطيع أن نعرضها. فهذا تقريبا يعني السيرة، سيرة الصحابة لها تأثير قوي جدا جدا جدا. كتبت فيها شيء بعد المحسن؟ للأسف طبعا. أو فكرت أنك مثلا ممكن إن شاء الله تعالى، لا أنا في تفكير إن شاء الله أنه يطرح أشياء تعليمية توجيهية بإذن الله بشكل مباشر بقالب بسيط، لأنه جداً. مثل السيرة مثلا، ومثل أشياء في العقيدة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، هذه كلها يعني ما خرج فيها شيء مبسط للطفل، حيث أنه يحفظه الطفل ويردده ويكون أيضا يستفيد منه من خلال ترديده في الـ. أظن فيها الشاعر محمد الخليف وهو مربي فاضل في جميل. معهد العاصمة، له كتابات حلوة في القضايا ومبسطة للطفل، لكن هل رأت النور ما أدري والله إلى الآن، لكن لعلها إن شاء الله. أذكر أنه كتب عمل وخرج منه جزء عن السيرة النبوية. نعم. نعم. أبو عبد المحسن يقول ما أحلى الذكريات وأروعها حين تكون لأشخاص يستحيل أن يغيبوا عن البال، أستاذ عبد الله ما رأيك في هذه الكلمات ويا ليت تعطينا قصيدة بنفس المعنى؟ الله يجزاك خير. شكله بيرسلها لحد تعيد العبارة يعني. يقول ما أحلى الذكريات وأرواحها حين تكون لأشخاص يستحيل أن يغيبوا عن البال. طبعا كلام جدا جميل معبر مليان أحاسيس مشاعر، يبدو أنها في صديق يحبه بشكل كبير ومبطي ما شافه، يبدو لي كذا. طيب لكن ما في معنى يكون إن شاء الله تعالى شيء من القبيل. طيب في عموما فيها شريط همس، في أيضا في قصيدة جميلة أنا تمنيت أنها معي، لعله إن شاء الله يسمعها إن شاء الله في الشريط. طيب بعد المحسن يقول نريد أنشودة اللي فيها فرق بين النساء قديما وحديثا، الظاهري بين الماضي بين الحاضر، ونشيد التفريق بين الأولاد. لك نشيد التفريق بين الأولاد يا أبوي؟ لا تكسى اللي جات فبواري. اللي جات فبواري أيوة، ريماس من حوضة بني تميم. حافظ شيء من هذه؟ والله ما أتصور أني حافظ يا أبوي لا تكسى، توقعت يعني حق بين الحاضر بين كان طرفها والله ما أدري حق، لأن البنيات هنا اللي قدموها مقطع منها. هي طبعا تقول بين الماضي وبين الحاضر، يلا نسمع يلا الناظر، وقت ماضي ووقت حاضر، نستانس نرضي الخاطر، نستانس نرضي الخاطر. ما أذكرها، تمنيت أنه يعني طيب إن شاء الله بإذن الله نعوض المستمعين والمستمعات بأناشيد أخرى للمبدع أبو عبد المحسن. هذا يقول مشكورين على استضافة كل الإبداع أبو عبد المحسن، وليش ما شفناه في رمضان والعيد، وهل سنرى في برامج أخرى؟ أجاوب يعني؟ في رمضان طبعا كنت والله مشغول تماما، أيضا في العيد كنت مشغول، وبيني وبينكم كنت أخرج في دعاية يمكن مليت منها من كثر ما تردد، وما حبيت حقيقة أن يكون لي ظهور أي مكرر بعدين يقول ما نبيه يا أخوي فكونا منه، ولذلك كنت بعيد شوي. لكن العمار هو اللي يعني ماخذ الوقت تقريبا بشكل كبير. الله يسر الماضي. الله يسر. آمين آمين. هذا يقول أبو عبد المحسن الله يعطيك العافية على حضورك، سؤالي هو ما هو تقييمكم بعد هذه الخبرة الطويلة للقضايا التي تم طرحها عبر الإنشاد؟ والله لا شك الأثر مباشر، مباشر جدا. على فكرة ترى بعض الناس يمكن ما يتصور هالكلام لأنه ما عاش، بينما اللي عاش الكلام هذا يدرك يعني الحقيقة اللي ترتب عليها ما طرح في الإنشاد. في الآونة الأخيرة للأسف فعلا بدأ يطرح يعني أشياء يعني أعتبرها ضعيفة، لكن هي اللي عليها الإقبال. يعني أنا أذكر أني طرحت موضوع في أحد المنتديات، وهو جمت مهاجمة يعني عجيبة. طبعا اللي هاجمك لا يخرج عن إطار ثنتين، إما جهل، وهذا يعني وارد بشكل كبير، أو خليني أخليها ثلاث، إما جهل أو للأسف حسد، زعلان من شيء، يعني أو موقف شخصي ممكن. لا لا هذا طبعا تدخل في خلاص يدخل في إنه قاعد يدور يعني من لكن نقصد انه يعني الثالثه كان خليتها ثنتين. لا لا بدي بس اعبر عنها بطريقه جيده، اما جهل او حسد. بعضهم يعني زي ما قلت نظرته تحت رجليه ما يتعدى، يعني لما تطرح شيء ضيق افق. اي يا سلام عليك. انا لما طرحت الموضوع راحوا مباشره اللي تحطون غث، اللي تحطون انا ما لي شغل بالكلام ذا كله. والغث هذا اللي يتكلمون عنه للاسف هو اللي قبل عند الناس، هو اللي كان له يعني سحب جيد وكذا. كنت اتكلم في جانب وكانت الردود في جانب اخر. اي وطبعا كل هالكلام ذا لم التفت له تماما. لم التفت له تماما، لكنه حرك قضيه مهمه اللي كانت مجال الطرح، اللي هو قضية النسخ و انزاله في الانترنت. وعلى فكرة هذه من الأسباب اللي كان لها تأثير مباشر في عدم نزول المؤثر الجيد من النشيد. اي نعم. يعني لما بجي والله ونزل عمل مميز والله عارف انه بينزل بكرة في الانترنت خلاص وش اللي حادني خلني اهدي، فاجيب اي شيء طقطق شيء سريع ونزله في السوق يحقق مربح سريع وكيف ينزل في الانترنت، ما ينزل ما عندي مشكلة. فالنظرة الضيقة للأسف أحيانا توصلك هالمرحلة. صحيح. البعض تلمس سبحان الله من كلامها أنه في خاطره شيء في قلبه شيء، طبعا كلهم يعلم الله ما أشيل في قلبي عليهم ولا يعني مثقال ذرة من فضل الله عز وجل، كلهم حبايبي في النهاية يعني كلنا نتقبل منه، لكن هذا له تأثير مباشر في طرح النشيد المؤثر اجتماعيا. كلام أو سؤال الأخ الكريم، نعم تأثيره كبير جدا اجتماعيا، عطائه جدا مميز اجتماعيا، لا يتصور الإنسان أن النشيد ما له تأثير أبدا، بل تأثيره فوق ما يتصور الإنسان. واسألوا كل من عاش تجربة طرح النشيد اجتماعيا ستجد يعني أنه يملك الكثير من المعلومات عن هذا التأثير. جميل. يقول أبو عبد المحسن، هل في النية إنشاء مدرسة أو معهد إنشادي تحت إشرافكم؟ وسؤال الثاني يقول إيش راح تكون ضوابطكم فيها؟ يلا يشد حيله إذا بينشئه ونشرف عليه، ولو مجموعة ممكن يشرفون عليه. لكن ضوابطه طبعا الأساس الأول طبعا أن لا يخرج عن إطار الشريعة، طبعا لا يخالفها في أي حال من الأحوال. الطرح يجب أن يكون طرح جيد لا بأس يجمع بين الترفيه والتوجيه والجهاد، الشعر الجزل الشعر الحورنيات والأراجيز واللي طبعا له خفيف وكذا لا بأس أنه يكون يعني موجود، لكن في النهاية يجب أن يكون ذا عطاء مميز مع وجود طبعا إذا كان في مثلا المعهد، أتمنى والله أنه هذه فكرة جميلة حقيقة أن يكون في دورات يكتشف الكثير من يعني من خلالها هل لديه القدرة ولا ما لديه القدرة. جميل. هذا أستاذ عبد الله يقول تكفى رسالة للمعجبات والمعجبين في المنشدين هداهم الله، يقصد يبدو لي يعني الإعجاب اللي متجاوز الحد، وأنت أخبر عاد وعارف يعني مثل هل والله الإعجاب يعني أمر والله يفرح الإنسان طبعا أنه يجد من يعجب فيه وكذا وينبسط العمل وكذا، لكن لا يتعدى قضية أنه أدعو له أذكره بالخير، يعني لا يصل لمرحلة نقدر نسميها غلو، يعني الغلو في المحبة مثلا، مو بغلو تجاوز يعني أو تجاوز غلو هذا بعيد شوي فيها لا أحيانا قد يصل لمرحلة خطيرة يعني قضية الإعجاب، لكن أنا أقول في النهاية لن يتعدى، لأنه إلا أنت تعجب بشخص يعني وبعدين ما راح يتصل ما درى عنك يعني باختصار كذا، إذا أنت والله وصلت لمرحلة تتجاوز فيها كما عبرت ما درى عنك يعني حط هذه في بالك، يعني أنت ادعى له وهذا أكبر ما تقدم، ممكن ترسل له رسالة والله يجيني رسائل جميلة جدا، طبعا يجيني لك أنت يا هاني لو عبد الملك كذا على هاتف جوال المؤسسة، كلمات جميلة حقيقة فيها ثناء وفيها كلام عاطر وفيها هذا جميل، خلونا يعني نقف عند هالمرحلة أنه والله في تعبير ودك والله هذا مع طبعا ونحرص هالقضية على القضية ذي مع الدعاء لمن يعني قدم لك شيء أسعدك وأرضاك ما تبخى عليه بالدعاء، ولا بأس من الرسالة تكون يعني معبرة بحيث لا تتجاوز طبعا حدود التعبير الجميل. جميل. وأيضا رسالة لأي معجب أو معجبة، خذ ممن أعجبت به أفضل ما فيه، يعني استفد من أفضل ما فيه، وهذا يعني سواء إذا كان مثلا عرف بمثلا بالسمت بالتواضع بصدقه بابتسامته، خذ منه ما يعني يفيدك. قصدك طبق مثلا أو حاول. نعم نعم هذا. يقول هل لديك أبو عبد المحسن قصائد أو أنشيد تستهدف بها كبار السن وتذكرهم بالماضي؟ طبعا. غير بين الحاضر بين. لا لا لا، فيه في نسيتي. طبعا نسيتي ليست لي بشكل مباشر، هي للشاعر أحمد الناصر أساسا، لكن أنا طبعا أذكرني لقيتها في أو حصلت لي في مجلة كانت مكسرة بشكل كامل، وكانت يعني على غير وجهها الصحيح، فجازت لي الكتابة وقمت أخذتها وقمت عدلت وأضفت وعفست الدنيا عفس فيها. فكلمت الشاعر قلت له وش رايك ننزلها، تأذن لي أنزلها بالصيغة هذه؟ قال لا، أنها نزلت لي بشكل، وطبعا أنا قريت اللي للشاعر تختلف عن اللي أنا لقيت في المجلة بشكل كبير، فقلت له ودي أنزلها. قال لي إنها كذا، وعاد رجل عزيز وخالي ما يعني لا يمكن. قلت له أبد، اللي يرضيك يرضيني، لكني طبعا صرت أقدمها في المهرجانات، أقدمها في جميل. وهي ولا نزلت بصفة رسمية؟ لا لم تنزل بصفة رسمية، ولا يستمتع فيها على فكرة إلا كبار السن. خلنا نسمع. ليه كبار السن؟ يمكن كبار السن أو الأشخاص اللي لحقوا على البيوت الطين والأشياء اللي فيها وكذا إلى آخره. طبعا هي تقول، هو يخاطب زوجته اللي يعني عاشت الماضي وعاشت الحاضر. فيقول نسيت المزح بالصفة، نسيت اللعب والطبة، نسيت كشخة عقالي مع الثوبين بوخبة، نسيت غترة الململ تغطيني تقل جبة، نسيت الركض بالطاية إذا في دارنا الشابة، نسيت فضلة القرصان سباق يمه اللبة، نسيت زعاجنا لمت وهي بالحوش من كبة، نسيتي مع لف أم حسين تصفينه وانا كبة، نسيت الفقسي والوزلين نهج عنه ولا نحبه، تبيهم مثل رجلينا وحنا نهوش ونسبه، نسيتي بسطة عمية صلاة العصر بالقبة، نسيتي صويلح الماصل نسيتي خرطه سبه، نسيتي سوير الخبة تشيل تراب وتكبه، نسيتي شنطة الجدة حلاوة شيء أرد وشربه، نسيتي قولة معصقل وانا عيرت يا الدبة، نسيتي جملة العسبان هي الموتر ونلعبة، تطورنا بدنينا بوسط السوق ناطردبة، نسيتي موعد الحنة إلى جتكم الخبة، نسيتي تمرة الجصة نجيب الدبس ونكبة، نسيت دروي للحارة يجينا ونوقف بدربة، نسيت طيحة تبلل وهي ظلمة وانا السبة، نسيت أكلة المرقوق تحبينه وانا أحبه، تجي يوم تهاوشنا تحط بعيوننا الشابة، نسيت كحة المذن تنحنح ودهي نبه، نسيت تريكنا المحلي نغسله قبل ما نشبه، دعينا الله لأجل العنز تجيب تويسن العبة، نلاحقها بواسط الحوش من الركضة نغبربة، نسيت شقوق بالطرمة نشوف الجار في دربة، نسيت صبة المرزام يصب الماء ونسبح به، نسيت الفقر أوصف لت زمان ربي أعلم به، نسيت كيف تنسينا دخلت العز من جنبه لقيت الدش والتلفاز مع المكياج ما احبه طلبت مبيض وبودر بدل كيرم بدل ديرم بدل كحله لس الدنيا بزخرفها لنا قلب عبد ربه نبي الفردوس في بالي مع المختار مع صحبه مع المختار مع صحبه. جميلة جميلة جدا يعطيك العافية أبو عبد المحسن. الله يسلمك. أنا صراحة خاف أقول أنها عجبتني تقول أني من كبار السن ولا شيء، لكنها رائعة. توقع أنه يستمتع فيها كبار السن وغيره وصغار السن. بس صغار السن طبعا أنت كان عمرك 20 سنة. أيه 20 سنة يعني خذ 20 سنة عشان ما تصير. طيب أبو عبد المحسن هذا سائل يقول انشودت لا طلعت وقعدت بشاطئ نصف القمر لك هي؟ نعم. في شريط يسأل. هذه قريبا بإذن الله بتكون في الأسواق في شريط على البحر إن شاء الله تعالى. اسمه على البحر. على البحر. طيب هذا واحد صايغ عبارة جميلة كذا بأسلوب جميل يقول للمبدع أبو عبد المحسن سألت عنك العصفوريات فأجابوني للعم عبد الله فسرحت في أحلامي فوجدت دنياي وما أقسى دنيا العناء وفيها شفنا العجب فما أقساها حينما تفقد فيها من تحب إنها الأراجيز بألوانها وتواصل مع من تحب وعبر فيها واعلم أنها فانية واعلم أن لك بها أحبة فلا تنساهم من دعائك. طبعا هنا يعرض لي أشرطة السار المبدع أبو عبد المحسن عصفوريات وعصفوريات العم عبد الله دنياي ودنيا العنا وشفنا العجب والأراجيز في بعد غيرها تواصل في تواصل تمام في زمن التي فيه أشياء. طيب يقول لك وش اسمه اللي تو كتب اسمه ولا لا والله كاتب للمبدع أبو عبد المحسن بدون ما كتب اسمه أعطانا اسمه أعطيناه سجعة وبسمة. هذه تكفيه يعني. يعطيك العافية أبو عبد المحسن. صارت الدنيا على ضيقة البال وش يا رجال المضغوط كودا السلامة أشوف أنا العربان من حالي في حالي خالطت ما بيني نجدين وشامة ما كل رجال تشوفه برجال ما عاد ميز صقرها والفدما لا يخدعك زول نفلته من زوال حتى ولو ان العسل في كلامه اللبس واحد بشت وشماغي وعقار لكن بلاك القلب والشوم رمى وين الزمان اللي مضى صاف وتجيال اهل الوفا والعرف واهل الشهامة مالومي عين دمعها اليوم همان ومن البكا جاوبتي نوح الحمامة شفنا العجب يكفي عسل همي انجال انجالي عن قلب تزايد احطاما فصارت الدنيا على ضيقة البال وش يا رجال مضغوط كودا السلامة أشوف أنا العربان من حالي في حي خالطت ما بيني نجدين وشامة ما كل رجال. حياكم الله من جديد أيها المستمعين والمستمعات وأهلا ومرحبا بكم مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ عبد الله بن سعد المهيدب أبو عبد المحسن. أبو عبد المحسن هذا طبعا سبق تكلمت عن أحد المنتديات أنك تكتب وكذا، هذا يسأل وش مشاركاتك في النت؟ يعني لك مشاركات في منتديات معينة أو كتابات في منتديات معينة؟ والله طبعا قديما كان لي كتابات بشكل قوي، للأسف في الآونة الأخيرة أصبحت تكتب وتجد أحيانا الردود سيئة للأسف. يعني باختصار ليس طبعا عشان ما أظلم أحيانا يقولون أنهم صغار في السن، لا صغار في السن أحيانا يكتبون كتابات من أجمل ما يكتب، لكن يقول صغار في العقول يأخذ الأمر باستهتار. أحيانا موضوع مهم جدا تتكلم فيه يأخذ أحيانا تطرح طرح مفيد جدا بس ما تلقي فيه اهتمام للأسف. لكن ندخل حش في واحد ولا جد يعني يدخل في موضوع فيه يعني إثارة وكذا تلقى الجميع سبحان الله وخذ خطأ. صح. المفروض أن نستغلها المنتديات يعني استغلال جدا جميل. أنا أذكر في منتديات لكي منتديات لكي منتدى جدا رائع للفتاة. أذكر أني حددت مسابقة ستكون في اليوم الفلاني مباشرة تطرح المسابقة. سكر المنتدى ما عاد فيه المنتدى نفسه سكر ما تقدر تدخل عليه. يعني كان فيه شيء جميل حقيقة يعني يتفاعلون تفاعل إيجابي جدا جدا رائع. في منتديات سدير أيضا فيها طرح جميل فيها يعني مع أنه إلى الآن حقيقة ما زالت لكي ما زال رائع إلى الآن طبعا ما لكن في منتديات قوية جدا أصبحت الآن للأسف ضعيفة مرة. تمنيت وما زلت يعني أقول للقائمين عليها يجب أن نتابع بشكل صحيح. يجب أن يكون المشرف صاحب عقلية جيدة. طبعا هو إنترنت في النهاية اسماء غير معروفة يكتب اللي يبغى يحط اللي يبغى. طبعا أنا لا أكتب باسم مهمي أبدا ولا أكتب باسماء مكررة أبدا. باسم صريح عبد الله المهيد أبو عبد المحسن ولا عبد الله المهيد يعني لا يمكن أن أخرج عن إطار الاثنين. وإذا كتبت أبو عبد المحسن أكتب تحت عبد الله المهيد لأني أنا ما أبغى أكتب شيء يسيء للآخرين أو يسيء لي. أبغى أكتب شيء يكون الجميع يعرف هذا الكاتب فلان. وأتمنى من يعني القائمين على المنتديات إنه أيضا تعيين المشرف يكون باختيار جيد رجل متزن عاقل وكذا. أي خطأ أي شيء من هالقبيل ليحذف حتى صاحب الخطأ ما يكرر خطأ لأن اللي علم إنه حيحذف كذا. فأنا أقول المنتديات يعني في مشاركات لكن في اللون الأخير لا أنا حقيقة يمكن بنسبة 90% توقفت إلا في طبعا منتديات سدير لا ما زلت مستمر حق أي موضوع جيد إذا أنقله لهم أو أكتب لهم. طيب أبو عبد المحسن خلنا نروح للبر ما أدراك أنا تو يوم أسلم عليك قلت لك ما شاء الله ريحة البران وكانت ريحتك شبة يعني سمر هل أنت من الناس اللي يعشقون البر ويحبون الذهاب بين فينة وأخرى؟ إيش رأيك فينة وأخرى؟ فينة وأخرى يعني تزيدك علوا وفخرا. البر ما أظن في أحد ما يحب البر يعني خصوصا إذا كان يعني مصاحب بالسحاب يلا من فضلك والأمطار يعني هاني أنا بعيش كنت والجمهور في جو الآن يتخيل الآن السماء مغيمة شوي والخيمة يعني حاط راكزين الخيمة وشابين الضوية على قولتهم والدلة والبريق والحليب مرتب وحولك نقطتين أو ثلاث من هنا وغنمات يمين وشمال وكذا يا سلام وطعس من هنا وخضار من هنا وجالس أنت هذه تعتبر قمة السعادة بصراحة. يعني أنت الآن وأتحدى واحد من الجمهور يقول لي لا في الكلام هذا لما تقبل على روضة من الرياض وتشوفها مد البصر خضراء تنفتح نفسك أكيد كده ارتاح نفسي مباشر. لذلك على فكرة خليني أربطها بقضية ثانية. أنت عارف الطلاب يتغيرون وقت الصيف طبعا مو الطلاب الناس في الشارع يتغيرون وقت الصيف يتغيرون شكلا ولا نفسيا تلقى المشاكل نفسه في خشمة أيام الصيف خلاص حر وضيق اتركني بس الجو حلو خذ راحك. صحيح الربيع في الربيع الناس مسهلين كلهم جدا طبعا يكون في اسئلة فالبر ما تصورنا حد يكره البر خصوصا لا منها يلا فضلك يعني جيت مع هالأمطار يا المراجيجي من وتهال الطير وهلا الشراس اللي يا ابونا المناهي ايه الله الله. ابو عبد المحسن هذا واحد كاتب سؤال ما ادري صراحه يقول اقرا يقول السلام عليكم هل صدق زوجتك متوفيه ونطلب منك انشودة يا أبوي لا تقسى. شو السالفة؟ عموما مو مستغرب الكلام. أولا شكرا للاهتمام يعطيه العافية. لا زوجتي ولله الحمد على قيد الحياة الحمد لله في راحة وثبات وهناء وسبات والحمد لله الحمد لله. الله يزيد يا أبوي لا تقسى. أنا أظني ما أحفظها لكن أحاول يعني مطعين أحاول. يا أبوي لا تقسى خلي القسى يا أبوي ترى القسى يا أبوي دمر حياتي. يا أبوي لا تقسى خلي القسى يا أبوي ترى القسى يا أبوي دمر حياتي. محفظة. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الأخت مريان من الطائف تقول ما هي الأشرطة الجديدة لعبد الله المهيدب ونريد منه نشيد الأمراض السكرية. عندك نشيد عن أمراض السكر؟ والله بس مين موجودة معي القصيدة ولا هذه من ضمن القصائد في شفنا العجب. عاد الأشياء اللي توقعت يطلبونها الناس ما يطلبوها. طيب أشرطك الجديدة أنت ذكرت منها عصفوريات الثالث إن شاء الله. عندنا عصفوريات الثالث. عندنا على البحر. عندنا أمواج. عندنا همس. وعندنا الرجز الخامس إن شاء الله تعالى قريب. وإن شاء الله أحبك. وهذا بيكون من أجمل الأشرطة خاص بالأم تماما. جميل. طبعا للشاعر يوسف الحقباني. أمواج لنابت الحقباني. كلها يعني حقابين. فيها طبعا أظن هذه اللي الآن بتطلع إذا أنا بس ما ضيعت شيء منها. كل هذه إن شاء الله في الطريق إن شاء الله جاي. طيب هذا طلب أتوقع أنه موجود أتوقع ما أدري. يقول كل الشكر والتقدير للأخوة لاستضافة المبدع رسالة عبد الله المهيدب ونطلب الأنشود التي قيلت في أبها مطلعها يا ناس أنا بدي اتغدى مندي يوه. الاكل المضبوط لو يجي مضغوط قديم هذا لا شكله من الشباب اللي كانوا معنا. حسبة جديدة انا والله. لا كاتب اسمه؟ لا والله ما كتب شيء. خايف اعطيه سريع نشيطه. راح طبعا لها قصة جميلة. هذا على فكرة كانت بداية الانطلاقة ما شاء الله. ما هذه من ضمن الاشياء اللي كانت بداية الانطلاقة. كنا في ابها. كنا في أبها وكان مسلم. كان فيه يمكن تقريبا أظن 32 طالب. كل طالب أعطي سجع متكامل. طبعا لا أخفيك فيه حش وفيه مدح حسب شخصية يعني أنت الحين مع زملائك كل واحد له تعامل يعني فيه فروق في التعامل معهم. فكان من ضمن الموجودين معنا المشرف الله يذكره بالخير محمد الماجد. كان المشرف هو رائد النشاط في ثانوية الإمامة. فتأخر علينا يا أخوي بالغداء وجعنا جوعا يروع. فقلت يلا نرفع الصوت ما في إلا كده. فكانت يا ناس أنا بدي أتغدى مندي. يا ناس أنا بدي أتغدى مندي. والحظ المضبوط لو جانا مضغوط. والحظ المضبوط لو جانا مضغوط. فارفع الصوت قال خلاص وقف عند اول مطعم. وقف عند اول مطعم الله يذكره بالخير استاذ محمد الباص. انت ايه كان طبعا استاذ محمد الشايع الله يذكره بالخير حبيب قلبي محمد الشايع. كان تكلم اظن محمد الماجد مع عبد المجيد اليمني الاستاذ عبد المجيد. وقال وين الكلام منه. قال والله كذا كذا كذا. قال طب خلنا نشوفه وكذا. سبحان الله تعرض يعني كانت بدايه انخراطي مع عبد المجيد واشتغلنا في مهبوف كار وكانت الحمد لله. طبعا كانت هي البداية إلى أن طبعا جاء رجيز وكان هو الانطلاق الحقيقية بقوة يعني. جميل. أبو عبد المحسن خلنا ننتقل إلى البيت المنزل. كيف أبو عبد المحسن في البيت؟ مدير حازم ولا أبو حنون وإنسان صارم غضنفر لا يطبخ لا يطبخ يغسل صحون. أنا طبعا لا أخفيك أنا مقصر بالنسبة للبيت. فلة في البيت أنا والعيال فلة. يعني لو كان البرنامج هذا مرئي وريتك شيء. على طاري مرئي هذا المستمعين والمستمعات، وعبد المحسن جالس تقريبا ثلث وقت البرنامج هو لابس شماغ وعقال ومتكتك كذا، حسب انه على بنطلع هواء، ما درى يعني ان الدعوه فله. فيهم قفصخ طبعا شماغ، والحمد لله انه ما في شاشه ولا كان هاني. يقول اثبت لي انك من انت قدام مرئي انك ترمي غترتك. رميتها ايش اسوي؟ ما في الا بعد الواحد اول ما يجي تعرف يسوي ثقل ويسحمه كذا شوي، وبعدين يبدا ينطلق شوي شوي ويرمي كل شيء. اسلم بعد شغلي في البيت طبعا مزح ورزح وسعة صدر مع الاولاد، يعني متى يشوفونك اصلا؟ عشان يشوفونك بشكل يعني متى يشوفونك؟ وإذا شافوك بيشوفونك أسد غضنفر، مشكلة يعني فيه الهموم تحفر، أظن سيء المنظر. أنا أقول يعني إذا ما تدخل بابتسامة وتكون حركاتك كالحمامة حتى ما يلحقك ملامة، لن يتحقق كمال البيت وتمامه صراحة. صحيح. يعني أنا أقول للآباء ادخلوا البيت، لا تدخل مقفل يا أخوي، وسع صدرك، والله يا ذا العيال ينبسطون وضحكتك. صح. تدري يعني بقول لك شيء، احيانا اذا زعلت مو على العيال، جيت يعني زعلان انت متكدر، وانت عارف امور الدنيا يعني سبحان الله يعيشون الكدر معك. يعني يدرون انك زعلان، وهذه ترى ميزه مي بسهله انهم يعيشون احاسيسك ومشاعرك. اذكر حط طلابي بعيدا عن البيت، تهاوشت انا والمدير، والله جاي يعني هوشت حلوه. زعلني في شيء، طبعا احيانا بعض الـ او عدم العدل نتائجه مية طيبه، فاعطيته انا بطبعي كذا صريح ما علي. فقابلني الولد قال والله العظيم انك زعلان، والله العظيم انك زعلان، في انت والله وجهك وجه واحد زعلان. قلت لا بالعكس، قال والله العظيم انك زعلان. تفرح لهالقضايا لانه قاعد يعيش يعني يعيش احاسيسك. نفس العمليه في البيت يجب أيضا أن تكون مميز مع أولادك. صدقني إذا ما يعني تشبع حاجات البيت، ليس المقصود مواد غذائية ولا والله طلع، لا يعني المقصود ابتسامة وضحكة وسماع وفرفشة معهم، خصوصا أنك يعني تربي قاعد. يعني مثلا عندي الآن عبد المحسن الله يصلحه وإخوانه، عبد الإله، سعد، تميم شو يمكن شفناه في دعاية الشعلان ما يحالف. من يوم أجي ينطلقون لك ويخمونك وسلام وذا، لكن عبد المحسن وعبد الإله تقريبا بيني وبينهم نقاشات مباشرة. يجي يعطيني اللي في باله، أعطيه اللي في بالي، يحاول يقنعني مو بالله ذا بس خلاص وروح، لا يحاول يقنعك، يحاول يعطي معك كذا إلى أن تعطيه يعني الإشارة اللي معناها انتهى الموضوع. لكن ما يروح زعلان طبعا على فكره، اذا كان طلبه معقول يرتب له ما فيها. لكن انا اقول ارجع واقول يجب وجوبا يعني الاهتمام في التعامل مع الاولاد، والزوجه ايضا طبعا لها اهميه كبرى، تعطيها اهميتها، البسمه، الضحكه، الكلمه الحلوه، العبارات المشاركة في البيت، طبخ، تطبخ بعد المسجد؟ أطبخ. أنا سمعت أنك طباخ ماهر يعني. لا أطبخ، ما عندي مشكلة أطبخ، أحيانا أطلعهم من المطبخ، أجلس أنا وعبد المحسن وعبد الإله يلا طبعا لا طلعنا البر ما في أمل يطبخ، ويطلع طبخا زين ولا يجوعون، لا شيء يوسع الخاطر. صدقني لو تاكل، بس أنا طبعا ماني أطبخ للناس، ليه؟ عشان ما يكرهون الأكل اللي عندهم. أبو عبد المحسن هذا سأل، تو مريت أبو طريت عبد المحسن، هذا سأل يقول كم عدد أولادك؟ أولادي أربعة، الذكور والإناث ثنتين ما شاء الله. الإناث طبعا هنا الكبيرات، والأولاد طبعا عبد المحسن ثاني متوسط، عبد الإله سادس الآن، سعد سعودي كذا في الصف الثاني، وما يحالف تميم في الصف في الأربع سنوات الآن ما بعد، الله يحفظه، بس أنها حافظ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله يحفظه. أبو عبد الله، أبو عبد المحسن يقول وش أخبارك أخ عبد الله المهيدب وأخ هاني مقبل، الله يحييه. يقول وش اسم الشريط اللي فيه سوء التربية اللي جت في بواري؟ قصده يا ابوي لا تقسى. اي ممكن. هذا في أراجيز الثالث. أراجيز الثالث. إيه إن لم تخلني ذاكرة أو دنياي، لكن أراجيز الثالث أقرب. أبي انشودة تعذروني يا رفاقة حقة المعلم، انشدها وفي أي شريط عساكم الجنة. اعذروني طبعا في شريط أيضا أراجيز ثالث. الثالث أو الثاني. لا يا الثالث يا دنياي. يعني موجودة فيه. لا الثاني طبعا كان خاص بالفتيات تقريبا، كنت أقول أخوي هاني. اعذروني يا رفاقة موجودة. عطنا منها شيء. طبعا يتكلم عن هذه من الأشياء اللي يقول لك لما تشوف شيء أحيانا أي الموقف يخليك تكتب. اعذروني يا رفاقة تتكلم عن معلم الثانوي في الغالب، لأن طلاب ثانوية ملكع بشكل اللي ما يعرف لهم يأكلونه، فبعضهم يجي يعطون حاتهم اختبار، هل هو كويس، هل هو حبيب، هل والله يلعب عنده، هل هو جديد، هل إلى آخره، هل المواضيع نسوي لها مقياس على طول. فهذا لا ما صبر قفلت معه، فقرر ويكلم زملائه يقول لهم اعذروني يا رفاق، اعذروني يا رفاق، زاد في قلب الجراح، اعذروني لا تلوم صابر والشيب لا، اعذروني يا رفاقة زاد في قلب الجراح، اعذروني لا تلوموا صابر والشيب لاح، صابر والشيب لاح، اعذروني يا رفاقة زاد في قلب الجراح، اعذروني لا تلوموا صابر والشيب لاح، صابر والشيب لاح، من هموم وافقتني عشتها مع كل صباح، من هموم غربلتني ضيعت كل انشراح، ضيعت كل انشراح، والسبب طلاب فصل ما نفع معهم كفاح، يطلبون النوم لازم يجتمع معه النجاح، يجتمع معه النجاح، لا حضرت أول حضوري الحذر يصبح شعور، يختبر نسبة حضوري يعقله ويبدأ يدور، يعقله ويبدأ يدور، هذا شخصية قوية انتبه لا تخور، ويقول هي درسي ترفيه وسرور، درسي ترفيه وسرور، تبدأ أنواع اللكاعة اعقلوا يا جماعة، أبشر استاذي لأجلك نستمع وانت البراعة، نستمع وانت البراعة، ثم يبدون السوالف يبدأ أنواع الخبال، خليك استاذي بدرسك لا تفكر بالعيال، لا تفكر بالعيال، راتبك يا استاذي راهي راتبك فوق الكمال، خلنا في جو ناهي خلنا فوق الخيال، خلنا فوق الخيال، اعذروني يا رفاقة زاد في قلب الجراح، اعذروني لا تلوموا صابر والشبلاح، صابر والشبلاح. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيك العافية. الله يسلمك. هذا تو واحد يسأل، أنت أجبت عن سؤاله، يقول الطفل الصغير اللي جاء معك في إعلان الرز هو تميم، ها؟ تميم. فيها طلب لنشودة الدجاجة، عندك نشودة عن الدجاجة؟ الدجاجة على فكرة سمعت من أحد الأشخاص أني سأرجع فكرتها، طبعا ضحكت. فكرتها نشأت مع إبراهيم السيف ما شاء الله مبدع في تقليد صوت الدجاج، هو طبعا اللي يقلد صوت الدجاج، ورجل ما شاء الله متمكن، عنده إمكانيات ما شاء الله فوق الوصف. فقال هذاك اليوم، وانطلقت من خلالها يا جماعة عندي حاجة. وأيضا اللي بعدها دجاجتي بق بق بق دجاجتي يعني كلها كان منشأها خروجها من إبراهيم، فلم تكن يعني مأخوذة من يمين أو شمال. إيضاح للمسألة. يبيلها رد بس والله قوية يعني هاني. مش هو أقل صوت دجاجة يعني أنا تقدر؟ ما أعرف والله ثقافتي ثقافة صقور أنا. أحيانا يكون فيها صعوبة فعلا بالرد، فأنا يعني أبدل أحيانا في المهرجانات بدال طبعا هي الأساس. يا جماعة عندي حاجة على طول أنا خليهم يقولون هي يعني هي تصير أرثب شوي. ممكن أقلد لك صوت الشمس أنا بغيت أديها صوت الشمس. تحداك قلت صوت الشمس هذا يقلده قولا أو همس تسمع أنت إلا أو شيء يعني طب ما أسمعوا المستمعين. الدجاجة ما أخذ ناخذ مقطع بسيط. يا جماعة عندي حاجة لجلجت عندي لجاجة. يا جماعة عندي حاجة لجلجت عندي لجاجة سببت فيني رجاجة وسبب ذيك الدجاجة بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق سببت عندي المشاكل همها تشرب وتأكل. سببت عندي المشاكل همها تشرب وتأكل لو بغيت البيضة باكل ما رضت ذيك الدجاجة بق بق بق. طبعا البقبقة يعني وجاء شخص على فكرة كلمني من جيزان الله يذكره بالخير مبدع والله انه يقلدها وكأني اسمع ابراهيم بدون مبالغة. اظن اذا ما اخطيت انه صار مع العريض الان في عروضه وكذا اظنه كذلك يبدو لي اذا انا ما اخطيت. ما شاء الله الله يوفقنا وياه. هذا واحد يقول احس ان المهيد بحار يعني عصبي يقول خله يحللن قولوها لاني طالع وين ما ادري يمكن البر لا طالع يمكن من النت او من معلومه والله بقول لك شيء يا هاني ولا يهون ايضا المستمعين ولا مهندس الصوت ايضا استاذ فهد الدوه على فكره يعني الكل يصيح ياهو ياهو محلى فهد الدوه اول ما يشوفني الواحد احيانا نتكلم عادي والله عادي قسم بالله عادي يا جماعه الخير عادي يقول فيك زعل طيب انا ما زعلت عادي قاعد اتكلم فاحيانا اللي يشوفني يقول هذا حار انا طبعا حار نار لكن متى اذا زعلت يعني اذا شفتني زعلان خلي بس 10 دقائق ربع ساعة وتعال ارجع لي مرة ثانية. فطبيعة الاساسية انت عارف اعز صديق لي الاستاذ خالد السبهين هذا الرجل يقول اول ما شفتك في الجامعة يا اخي قلت وش ذا يقول لي تدخل للقاعة ساكت وتطلع من القاعة ساكت وش ذا شكله. سبحان الله صار مواقف مع بعض الدكاترة وكنت ارمي رميتين كذا فيقول شوفك يعني كويس هتعطي من تبرشين. فقابلته في بوفيه الكلية طبعا بطبيعتي ارحب وهلي يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علي يعني احاول يكون. فيقول والله كان استقبالك يعني جدا رائع جاز لي بالحيل وغسل كل اللي اي كل اللي التفكير اللي في راسه راح. فانا اقول للاخ الكريم الله يحللك وبيحك اول شيء خذ راحه حق الحار لان هذا كلام صحيح لكن لا يفهمون من يعني اول وهله انه انا لا بالعكس الحمد لله الدنيا عركتنا هاني الدنيا العجل الدنيا العنا عركت الإنسان وعلمته وكذا بدأ يهدأ بشكل كبير يعني بدأ يأخذ المسار الصح في النقاش وكذا لكن يعني الحمد لله الآن لا طبعا أحسن بشكل كبير من أول لكني ماني بحار ردنا عليه إلا بعد ما يجي ما يلزم أن أكون حار فعلا سبايسي يقول هذا يقول لماذا أنشيدك تميل دائما للأطفال ونطلب منك نشودة البنات دائم بيقولوا إحنا أحلى من الأولاد جزاك الله مليار خير وش اسمه هذا ولا ما في أعطونا اسمائكم عشان نطخكم سجعتين كذا الأعمالي مو كلها الأطفال بالعكس الأطفال عصريات الأول عصريات الثاني فقط والباقي كله يخرج عن إطار الأطفال صحيح. لكن يعني من فضل الله سبحانه وتعالى وهذه والله شيء يعني أنا أعتز فيه بقوة يعني شفنا العجب يوجد قلبي على المقناص وحافظينها الأطفال الطفل يمكن تشبث باسم عبد الله المهيدب على اساس انه اعطى شيء اشبع حاجته نوعا ما فاصبح كل شيء يطلع عبد الله المهيدب يبغاه حتى قبل فتره وقفت اصلي المغرب ففي راعي سياره ووقف نظرني كذا وجو سلم قال يا اخي انا عاتب عليك ليه وش عتابك بس قال انت يا اخي تقول انا اشيدك الاطفال وهي والله للكبار يا اخي انا اسمع كثير منها لا المصيبه وش يسمع سوريا قلت له لا في اشرطه كثيره للكبار ليست للاطفال لكن الاطفال العصفوريات قال لا انا اسمع عصفوريات الان والله العظيم يا اخي حلو مره انا مبسوط معه يمكن هو يعيش المرحله على فكره زي ما قلت شوف اللي يقول لك وهذه كلمه صريحه اللي يقول لك والله حق الاطفال انا ما اسمع قل له معصي ما عليه تسمعها انت اول واحد وعلى فكره استمتاع الكبار اكثر من الصغار استمتاع الكبار فيها اكثر من الصغار وانا متاكد من هالكلام لاني اشوف يا اخوي الاباء لما انه جاي يكلمك لا والله وسمعناها مع العيال ومع العيال ربطها بالعيال ماشي مش مشكله ما عنده مشكله بس انه يسمعها هو يسمعها وراح الدوام فهي ممتعه للجميع لكن ما للاطفال الا شريطين يمكن شريط الاشبال الاول شاركنا فيه مع أبو عبد الملك أبو علي الله يذكرهم بالخير هو اللي بصل للأطفال يمكن كشريط ثالث لكن كل البقية للكبار جميل نطلب من الأستاذ عبد الله مهيدب أن ينشد عن الحجاب وكذلك غيره من المنشدين لا يعقل أن ينسى الحجاب والحث عليه في زمن تشن فيه الحملات على المرأة المسلمة وخاصة المحجبة من بعض الجهات أم البراء العتيبي أم البراء يعني ادخلي بس تسجيلات أو روحي وحدي التسجيلات وخليه يقول للبايع عطني شيء عن الحجاب ما أظن دراهمك بتكفي بالعكس عندنا شرطة يعني كثيرة جدا تكلم عن الحجاب ويعني ساهمت مساهمات كثيرة جدا فيه ما أتصور يعني غريب أنك أنه ما عندك هالمعلومة بالعكس التسجيلات مليانة في أشياء تتكلم عن الحجاب أرجيز الثاني في قصيدة من ضمن القصائد تكلمت أيضا عن الحجاب يعني كلها موجودة فيه فياريت ترجعين للتسجيلات وتلقين إن شاء الله مطلوبك جميل أستاذ عبد الله الآن الشباب والأشبال الذين لديهم مواهب من إنشاد وتمثيل وغيره أين يذهبون ومن ينمي مواهبهم وما هي ضريبة الشهرة عدة أسئلة الصغار إذا كنت متأكد أنه أداؤه جميل لا بأس رسالة صوتية وسائط على تلفون مؤسسة ما في مشكلة والتلفون موجود طبعا في الـ في الـ في الأشرطة ترسل رسالة صوتية إذا صوته جميل وقر أوتوماتيك حيدخل في يشارك في الأشرطة ما عندنا مشكلة ولا يحتاج واسطة على فكرة أبدا بدون الكلام هذا كله إذا عنده إشكالية راح نقول أنه عنده يعني راح نكون صريحين لأن لمصلحة الطفل وليس يعني ضده هذا في حال أنه فيه مشاركة ما إحنا نستقبلها وأبرك الساعات ونتمنى إظهار المبدعين والحمد لله إلى الآن يمكن تقريبا 8 من الأطفال كلهم طلعوا عن طريق الأشرطة وأصبح لهم يعني وجود حلو يكفي أنه يعني لما يتكلم يقول أنا شاركت في كذا وشاركت في كذا هذا جميل جدا لهم هذا الشق الشق الثاني اللي هو إيش قال اللي عنا ضريبة الشهرة ضريبة الشهرة والله قوية جدا يعني لا أخفيكم متعبة جدا أحيانا لكنها في نفس الوقت لذيذة ما أدخل سوق ما أدخل أحيانا تدخل يعني أنت وعيالك مثلا ملاهي أو شيء من القبيل أو إلى آخره، إلا وتجد يعني تجد يعني اللي يسلم عليك واللي كذا، فأنت تتعطل عن أولادك تتعطل عن أشغالك في السوق، لكنها لذيذة أنك تجد هالناس يرحبون فيك ويسلمون عليك وكذا، ويعني هي سعادتها في نظري أكبر. هذه ناحية. الناحية الثانية أحيانا في شيء يسمونه سيكولوجية الشباب، يعني أحيانا تمشي مع زملائك ويكون لكم انطلاقة مختلفة، فرفشة مختلفة وكذا، لا لازم تنضبط خلاص، لأنه هذا فلان هو هذا فلان، يعني مثلا أسافر برا المملكة انضباط كامل، ما في يمزحون الزملاء تعرف يعني مع الشباب، ويصير فيه نوع من لا لازم تنضبط، لأن في كم يعني دولة جاء والله من سلم عليه، بل في مصر جالس مصر يسلم عليه، أهلا أستاذ عبد الله ازيك، أنت مش تخرج بقناة المجد؟ إيه نعم كذلك، لازم يعني في لباسك في يعني يعني كل إنسان له جلساته الخاصة، حتى يعني بعض المشايخ وكذا له جلسة خاصة يفرفش فيها وينطلق فيها وكذا، فهي فيها ضريبة من هالناحية أنك لابد أن تتحمل لقاءات الناس، يصير فيه نوع من الانضباط الكامل تقريبا في مسارك في الشارع في كذا كذا إلى آخره. هذه رسالة جميلة أبو عبد المحسن، السلام عليكم، نرحب بك وبضيفك الكريم أبو عبد المحسن، يقول طفلي عمره سنتين ويحب يسمع شريط دنياي، وخاصة انشودة دوس دوس، أرجوكم تراه ينتظر الانشودة. دوس دوس لحنها يعني مقبول، خصوصا على فكرة هذا إثبات أنه جمال اللحن يحبها الجميع، اللحن السريع يحبها الجميع. دوس دوس طبعا تتكلم عن الطعوس، الله يعينك عليه بسنتين ويحب الطعوس، معناها جهز له. هي طبعا وعساي بس أحفظها، دوس دوس دوس دوس والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس ذا يسوق وذا يحوس، دوس دوس دوس دوس والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس ذا يدور وذا يحوس، ذا يروح وذا يجي وذا يطلب ذا يرتجي. يعطيك العافية. هذا واحد اسمه أسامة الطالب، تعرفه؟ كان يدرس معك في جبل الرحمة. أسامة الطالب. الطالب. أسامة إبراهيم الطالب، عشان علم إني عرفته. إيه هذا يقول لا وصل، لازم وصل الرسالة لأبو عبد المحسن. وصلناها. أبو عبد المحسن خلنا نرجع للطلاب الطلاب الصغار الابتدائي، مواقفهم معك. والله طبعا عصرت أجيال يعني كثيرة من طلاب الابتدائي. اي 80 سنة. اي وفي بعضهم الآن ما شاء الله تبارك الله. لا الطلاب اللي درستهم الآن فيه ما شاء الله، في دكاترة في مهندسين في طيارين في الحمد لله يعني ما شاء الله. الأطفال على فكرة الحياة معهم كلها مواقف. في المدرسة الأخيرة اللي تعينت فيها فيه ولد ما شاء الله تبارك الله ما يبغى يدخل الفصل، يقول طبعا على فكرة دائما مواقفنا مع الصف الأول، فما يبغى يدخل الفصل. ليه ما أبغى؟ طيب يا بابا أنت بكرة عشان تصير دكتور تصير مدرس ممتاز تصير مهندس تصير كذا، يعني ما يصلح، ودك تصير كالناس؟ طبعا كالناس أي مثل الناس. يقول هو إيه أبغى أصير كالناس، طبعا هو له مفهوم وش تقول له ذا؟ سكر عليك، تجيه من جانب ثاني، طيب تعال نعطيك هدية، وذا وش الهدية؟ يعني وش بتصير هديتكم؟ تتكلم رجال، هم انت بتكلم طفل صغير. حقيقة مليت منه، يجيني ابوه يقول يا اخوي دبروا، قلت يا اخي ولدك ذا عجب، عجزنا عنه هدايا وشغله له فايدة. جا ذاك اليوم انا متحمس في الكلام وداخلي قال لك يعني ما مثلي في التربية مع الولد هذا، شفت يا حبيبي وانت كذا ويا بابا ويا قلبي ويا لنا وننا وسوك عطي كلام حلو ما ادري وين جبت ذاك الكلام. تدري ايش قال لي؟ قال خلصت كذا بالعباره ذي قسم بالله ولد عجيب. قال خلصت؟ قلت ايه. قال شكرا. قام وراح خلاني. والله شيء عجب. طيب الفصل تبدأ خل يعني والله ولا رد علي راح ولا كأني إلى أن سبحان الله شوي شوي تبرمج. الثاني وعلى فكرة هذه معلومة جيدة، الطفل إذا صاح بعض الناس يجي يقول له أسكت، لا تقول أسكت، إذا قلت له أسكت زاد أشغله. طالب جاي قافل ذاك اليوم قافل والله لو تسوي بعدين صدق ثوبي هذا كله لطخ سود من رجليه ماسك وارتفع ودوي لا يطيح بس هنوليت هذا سوالي شيء ما بعد سواه لي أحد في حياتي. ما أدري الفراش لاهي وأنا أسولف أنا وياه وانطلق مني للشارع. مدير المدرسة يركض غترته في الشارع قسم بالله منظر المدرسين ميتين نضحك عليه. وراه ركض الولد معط في الشارع وانا مسكته فهي بتروح بروح البيت وارجع به والله ماسكه شو سوي ما وعناد عناد رقى في الدرج وهو يصيح يصيح صياح ما جيت له يسكت. لو قلت له يسكت زاد المثل هذا ما في امل يعني. ودل يكلم العمال عن اللمبه المكسوره وذي ليش مكسوره واللي كاسرها ولا ذا بدل وذا التفت عن نسى الموضوع وبدا يناظر الاشياء اللي ايه يعني اشغل الطفل بشيء ايه فبدا احنا وياه لين هذا سكت طبعا هو يدور شيء يسكت يعني ما اللي يصير. ثم رحت له ها نروح الفصل. قال ما ابغى. قلت ما نبغى ندخل الفصل. شوف يا حبيبي ابغى اروح انا وياك بس ناخذ جوله بس ونرجع. على طول المعلم اعطيته اشاره اقلب الدرس العاب. فجيت لقيت المعلم ايش يسوي؟ ناخله يوقفون شجره يقعدون ناخله يوقفون اللي ينظر طرف عينه الفصل يناظر واقفين عندي ينظر طرف عينه. قلت حلو اللعبه؟ قال لي. قلت طيب خلاص ناظر انت شوي. التفت كرسيين على طول واحد كرسي جنبه انا وياه ونجلس عند الكراسي مبسوط يناظر. قلت تبغى تلعب؟ قال لا لا لا يعني خايف. قلت لا العب وارجع ثانيه ما في مشكله. سكت. قال المعلم تعال تعال يا بابا العب. فرير على طول الفصل دخل المسألة نخله وشجره وذا. قلت له اقعد ولا اروح؟ قال لا لا روح. عقب ما طلع في راسك النخل اوش وشي روع وانزل الى يومك وسالك يعني ما عاد في سكت. ولذلك انا اقول فن التعاون مع الطفل فن ولذيذ في نفس الوقت. وعلى فكره ترى من الاساليب الصعبه التعامل مع الطفل. بعض الناس يحسبونه صح يعني من السهوله انك تتعامل مع طفل وهذا مو بسهل والله مو بسهل صح. الا اللي يقرا طبعا يتبحر فيه. حتى على مستوى البرامج ابو عبد المحسن اصعب البرامج اللي تقدم للطفل لان الطفل ما يجامل. اذا اعجبه شيء اعجبه اذا ما اعجبه يصكه في وجهك صح ما عنده يعني اسلوب مجامله الكلمه صح. ارحب في الاستاذ ابو عبد المحسن واقول له انه مبدع واطلبه انشوده قالها في كشتات يفز قلبي يفز قلبي او يفز واهديها لامي واخواتي الاخت سعاد القحطاني. انا ما ادري موجود ولا لكن فيه الثانيه. انا لربع النشامه اذا يسمحوا لي استبدلها. طيب أنا لي ربع النشامة موجودة. ولا نعطيهم حقة البر يلا بغيم انتقاد أحلى مع تبروقة برضو هي عن البر كلها موجودة. تخير لنا شيء عن طيب البر. خلينا ناخذ يلا بغيم هذه طبعا بتكون إن شاء الله في شريط على البحر إن شاء الله. على البحر وهي عن البر؟ هو على البحر على فكرة. البحر ما كتب عن شيء للأسف. البحر ما حد كتب كل كتاباتنا في البر وكذا. فالشاعر عبد الخالق البعيجان معروف بن شارخ طبعا من سكان الشرقية فكتب قصيدة جميلة عن البحر. طلبت منه أن يكتب عن البحر وكتب لي قصيدة جميلة وأرسل معها تقريبا 15 قصيدة. فكون منها شريط طبعا منوع وفرد بيكون جميل إن شاء الله في شيء اجتماعي فيه. هاي تقول يالله بغيمن تقعد أحلى معات بروقة ريحة الشمالي يهب ولا يفرقها وقت الوسن نستمر بمرك تسوقة يهل مزنا على الرضان يدفقها تمشي يسيوله مع الشعبان وعروقة يملا الخباري مع الغدران يغرقها تاخذ لك ايامي كل سايق النوقه ينصوني قاعين تبشر عن حقايقها البدوي واللي يعد البر معشوقه ما يصبر طالعه البراني يعشقها يفرح مع العيش بيطفي بشوفته شوقه ينسى هموم انتهى وتفي دقايقها احب انا العيش بريح الورد ونشوقه ومشاهد الشمس مغربها ومشرقها الله على القاع بين العيش بمشقوقه تلقى الزبدي على البطحة وتنتقها والروضة الأخضر يسر ما حل رموقة وبيت الشعر والذبيحة من تعلقها وأحب ربعي النشامة ما بهم عوقة والبنا الاشقار على المحماس يحرقها صوت النجر يجذب الله فيني بطروقه يا كني دقه على الضلعان يصفقها وهكذا طبعا تستمر فيها بعض الأحيان. جميل. ابو عبد المحسن واحد يقول ايش رايك في بعض الاناشيد التي كانها اغاني يسال أو تشبه الأغاني يعني رأيي الشخصي اللي أنا طبعا استمتع فيه كسماع في بعض هي مي بغاني يعني هي أصوات بشرية في الغالب اللي طبعا اللي عارفها أنا اللي عارفها أنها أصوات بشرية وإبداعات استطاعوا أنهم أنا أذكر أحد الأخوان من طلاب العلم جاب لي شريط من أمريكا أسمع الشريط بدون مبالغة شغلات عجيبة وش ذا قال هذا كله صوت بشري طيب حكمه الشرعي كما في شيء صوت بشري موسيقى صاخبة شيء روع ركزت في السماع فعلا صوت بشري وضح انه صوت بشري هذا يقول انه هناك نفع الله به نفع فوق الخيال كلمات موجهة جميلة وكانت الأصوات البشرية على أنها موسيقى طبعا ذاك يعني فوق الوصف حقيقة لكن كانت النظرة الشرعية أنه ما في شيء أنه أساس أنه صوت بشري فحنا عندنا ما وصلنا يعني ولا نقطة من بحر ذاك الشريط فإن سألت عن رأيي الشخصي أنا كثرة الآهات والذي ما تعجبني قوة بصراحة لكن كونها صوت بشري طبعا هذا كلام يعني كثير من المشايخ انه ما فيها شيء بالعكس بعض المشايخ يقول بس شدوا حيلكم توكلوا على الله ورونا بس ابداعاتكم وكذا فانا اقول ان شاء الله انها ما تسمى اغاني وان كانت تغني احيانا كلمه تغني من تغنى بالقران تغنى يعني كلمه اغنيه هذا رايي الشخصي طبعا لا تطلق على انه لازم يصير صاحبها موسيقى والكلام هذا لا أغنية من باب التغني وكذا فما تصور إن شاء الله أغاني أبدا طيب أبو عبد المحسن فيه نشيد لك يقول لبستي ثوبك التنتر هذا قلناه قبل شوي لا نسيت المزح بالصفة ايه هذا هو طيب أبو عبد المحسن يقول نشكرك على طرق الموضوعات التي تدعو للأصالة وأرجو عمل نشيد مصور عن الكرم وغيرها من العادات والتقاليد الطيبة آخر يقول أستاذ عبد الله في نشودة لك تقول حتى الملح نسيناه ولا هو نفسه حق التنتر حتى الملح نسيناه لا الله ما أدري لا هذه الدعاية في البر الدعاية لا يعطيك العافية أبو عبد المحسن. خلنا احنا وياك كذا نرتاح شوي مع انشودة لأبو عبد المحسن من الكنترول اللي اختاره لنا الأستاذ فهد الدور. طيب. صبورا وصبارا من الجمل أظهر الضحكي وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي إلى الحمل مثل ضلع طويل شامخ للسفوح الهبا يبتلوفا ما يكلو يمل ثابت في مكانه والجبل ما يضح الرجال الضواري مثلها كالجبل عزوة اللي تعزوى من جروحه ينور طيبنا السجايا ماضينا الفعل بالصبر والعزيمة كم بنوا من صروح ارفع الراس دايم لو حصل ما حصل لا تزع كيانك خلي عندك طموح. حياكم الله اعزائي المستمعين والمستمعات. طبعا في اثناء الفاصل دخل علينا احد الاخوه مع حلاو انا الاستاذ عبد الله المهيدب احد الاخوه الزملاء في قناه المجروزق بمولوده نسال الله عز وجل ان يجعلها مواليد السعاده والبركه ويجعلها ذريه صالحه الى حين حاو بثمي انا ان يجعلها عبده صالحه ذريه كامل هذا جيد امه صالحه امه ماشي. يعطيك العافيه ابو عبد المحسن. طبعا احنا شرفنا على مو بشرفنا لو وصلنا الى نهايه البرنامج اسال الله عز وجل ان يوفقنا وياك لكل خير وان ييسر دربك في مسيرتك الانشاديه وفي مسيرتك العمليه. شكرا لك واترك لك الكلمه الاخيره. ايضا انا شاكر ومقدر اخوي هاني استضافتي في هذا البرنامج وكل سعاده يعني بالمستمعين واقول لجميع الرجال الصغار اللي قاعدين يسمعوني والنساء الصغار اللي قاعدين يسمعوني كلكم والله احبكم وكلكم غاليين وكلكم كلكم كلكم اتمنى لكم تكونوا مبسوطين على طول على طول على طول وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتشوفون قريبا شيء بيونسكم.